بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد وبه يستعين وأعتد وعليه توكل وفي رحابه أتردد. وإليه جل وعلا أود وأتودد، وصلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد جل محمد الأحمد وعلى صحابته وكرامته ومن لف لفهم تحصفهم إلى يوم لقاء الأسد وبعد. ففي وسط المتاب الفصول الثلاثة المرتبة على خاتمة المشاهد، في تصدير بالفاء أو العطف بالفاء هنا يجن بالمبادرة، فترق فالتعقيب الذي هو العطف الدل على المبادرة غير مهلة، فتلق مجرد ما حصل الذي حصل وظهر يهاجم ما صارت تبع أدلون من الواني استلل باجرة إلى التوبة. في الفات تدل على المباجرة، دل عليها أيضا هذا ما تفيد دلالة التلقي، لأن التلقي كلمة تكون في مقام التشوق إلى غائب منتظر لقضاء وتر، تتلقاهم الملائكة لا يقال تتلقى إلا وأنت في غاية الشوق. وتدل أيضا على أن التوبة هي تطلع قلبي ابتداء، تطلع إلى الاغتسال إلى الاتصال، رجاء فتح لباب الأمل. يمكن تكون توبة مع غياب هذه الجدوة فيك متقدة روح التعلق، فتلقى اشتياق للمتاب. ولا يكون إلا النفس نازعة إلى جهة التطهر، ويقول التطهر ضد أش تكدر ظلمة فرارا من الظلمة. ومنهما يجتمع معنا ندم الاعتصار الذي هو حقيقة التوبة. وركن المتاب ندم ونزم وما سواهما عليهما إليهما قد انتبى. ركن المتاب قلبي ندم وعزم، وما سواه مما يذكر معه يقال فيه شرائط وكمال أو متممات وانتمي إليهما، بدونهما لا يتصور. والندم كالعزم كلاهما قلبي، ندم على ما فات وعزم في ترك المعاودة في الآت، وكلاهما نفسي. وبقدر الندم يكون العزم، هل عزم إلى وجه. والندم لا يكون إلا بعد المعرفة والإحساس. قال مرجع المتاب إلى علم وحال وعمل، كلام الغزالي رحمه الله في كتاب التوبة من إحيائه. علم بالذنب قبحه خطورته أثاره أثار جنايته، جلال من أوصي به عظمة الله التي خالفته فيه، هذه الأشياء إذا اجتمعت تولد من هذا الندم الذي هو تحصر النفس على أن كان منك الذي كان، بحيث تقول في قلبك وأقسم بجاه الله لو استقبلت ما استدبرت أو استقبلت ما فعلت. هذا لون من لون التفجع النفسي هو حقيقة الندم. لن يحصل معرفة وحال، ولا يمكن أن تكون في الحال قائما على ذات المعصية التي تتوب منها، لا يمكن. ما هي هذا؟ أنت قائم عليها وأنت تقول استغفر، تستغفر مع الإقامة، تتوب مع الإقامة. وعمل وهو الترك والتدارك، تآن ميمان مقدمة الأركان، عزم وندم، عزم وندم ميمان، وتآن في العمل ترك وتدارك، ترك هذاك الفعل الذي أنت متلبس به والذي هو الجناية، والتدارك، تدارك الذي حصل منك، لأنه قد يكون هذا الذي حصل منك يحتاج إلى تدارك بالقضاء، كالذي فوت الفرائض وهو مترتب في جنبته، أو رد المظالم حل كان هذا من نوع في اعتداء مادي أو اعتداء أدبي يحتاج إلى استحلال الآخر طبعا بما لا يؤدي إلى مفسدته شر، لا مفسدته الأكبر. التحلل من اغتبته، أن تدعو له وأن تستعفيه، تقول له اسمح لي إذا صدر مني شيء، إذا علمت أنه لو قلت له بالصريح الذي قلت فيه لا كان الذي كان لزدت قصيرة ونفرة، وربما ترتب ضرر آخر يصل إلى عدوانية أشد. ترك التدارك هذا من متمماتها مما يحققان كمالها، والندم والعزم ركنان فيها لا يتصويب، والاستغفار والاعتذار من حق الله الخاص في درجة تعتذر إليه وأن تستغفره جل في علاه، وهو المعلن هنا وفيه دلالة وتجلية لكل هذه المقام. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فالشعور بالظلم شعور بالجناية التي حصل بها الظلم، ولا يكون هذا إلا بعلم. وظلمنا أنفسنا فيه شرع إلى أن الله لم يلحقه هذا الظلم، وإنما كان أنت فوت حظك من الله الذي كان قد أجرى نعمه عليك، ففوت التحفة ونعدت بوصف المخالفة، فوت أنت ظلمت نفسك. وظلم الإنسان لنفسه حين يكون متيقنا منه ظلم نفسه هو ذات الشعور الذي تحس به حين يقع الظلم عليك من الغير. وقع الظلم من الغير أليم، شعور أنه مظلوم. فكيف إذا شعرت أنك أنت مارست الظلم على نفسك؟ أتعاش لحظات الإنسان يشعر أنه مارس الظلم على نفسه التي كانت حرية بإحسانه ورفقه وبره ويحططها بكل أنواع العناية به، يجعلها محل الظلم. أنت الذي جررت عليه، أنت الذي سقت إلى هذه الوان من المتاعب. إذن هذه اللحظة التي تفجر الندم، شعورك بأنك فعلا ظلمت نفسك، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى استشعار عميق، إلى ترق في الإدراك. لا تظن أن مقام التوبة في مقامة اليسيرة، ولذلك هذه التوبة تستمر مع الإنسان ويترقى فيها، ويحتاج إليه في الابتداء وفي الانتهاء مثل ما جاء تعميمها. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لا إله إلا الله، وكل يتوب من مما يحسه ظلما ونقصا، لأن الظلم قلنا من معانيه نقص مطلق، لا تتداول من تظلم منه شيء، كما يكون الظلم عدوانا كبيرا، كما يكون الظلم تجاوزا للحد المعتاد. هذه صور ظلمنا أنفسنا. فإذا بما أن الظلم هنا محتمل فلا يمكن نجعله قرينة لإفادة أن ما حصل من آدم كان كبيرا، لا ليس قرينة، قد يكون تفويت لحظ، تكون معصية، ومع النسيان يخف وصفها بما وصفت به. نسي ولم نجد له عسما بشهادة الله الذي يعلمه ويعرفه. تلقى آدم الكلمات بهذا الاشتياق، والإنسان إنما يشتاق بقدر ما يشفق. شوف إذا كنت مشفق من النار فإنك تشتاق إلى الانعتاق هنا، هذا علم بقدر ما تشتاق إلى اللقاء إذا كنت تخاف الهجر، وتشتاق إلى الوصل إذا كنت تخاف البين. هكذا الأشياء تفهم بمقابل وذلك من أسرار كلمة تاب أنها دائما تكون من إلى نسبة العبد. تاب إلى الله أي من إلى، ففي نقلة، نقلة من شين إلى ضجة، من عشان إلى طاعة وإحسان، من فصل مقام الفصل والحصل إلى مقام الوصل والبر. ولذلك قالوا رجوع، وفي الرجوع دائما من إلى تاب، مدار كلمة تاب توبة وتوبا ومتابا، وتوب بتاء المتنات كثوب تتاء مطلقتها متلاجتها يتدل ثوب توا تطلق على الجزاء، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، تتاء المتلاجتها تدل فيها من الرجوع، لكن هي أصرح منها في المتنة رجوع من إلى. وتكون وصفا لله تبارك وتعالى كما سيجئون هنا، يكون الفعل توبة منك باعتباره يكون وصفا لله باعتباره، يقال الله تواب وأنت توصف بالتائب ولا توصف بالتواب، وذلك لا يجعل الله وصف تائب ولا منيب ولا آيب بإجماع أهل العلم بالأسماء، اسماء الله تبارك وتعالى إجماع عليه يقال تواب. ثم صلة مختلفة، الله تاب عليك وأنت تلت إليه، صلة مختلفة، وكثيرا ما تختلف الأفعال باختلاف الصلة. تاب عليه عطف عليه حنى عليه رجع عليه بس بالرحمة والخير، لذلك عجيت بعلى. فتلقى آدم، قلنا أنا فعل تفعل إن جاء العلم بشيء الصرف لا معان أزيد من يعني بضعة عشر معنى، منها المطاوعة كما هنا ومنها موافقة المجرد، فتكون تلقى بمعنى لقية، وهذا به يقع الجمع من قراءة ابن كثير وقراءة الجماعة. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، وآدم فرفع ناصب كلماته بكسر وللمكي عكس تحول. لقي آدم الكلمات، لقيته الكلمات، بلغته على قراءة ابن كثير، لكن في تلقى مطاوع تدل على المطاوعة، فعلا لقاه الله فتلقى. ففي شر إلى أن آدم كان في تمام الانتظار للفرج، المطاوعة قبول أثر الفعل فيك، كسرته فانكسر أو تكسر، كسرته فتكسر، أنا من صياغ المطاوعة، المطاوعة قبول أثر الفعل، كسرته فتكسر قبل هذاك المطاوعة، تكسر قبول أثر الفعل. لقاه الله فتلقى، كان محلا للمجال. وفيه مدح في سياق التكريم، وذلك الشهيرة هذا المشهد أو هذا الفصل ضمن المشهد الأخير ليتناسب مع شهيد التكريم، إني جاهل في الأرض خليفة سجد لآدم. فتلقى آدم من ربه كريم، تلقى هو استقبلها أخذها ألهمها، كل هذه المعاني تتشع لها دلالة التلقي، تلقته الكلمات فنشير التلقي إليها فكانت فاعلة باعتبارها السبب، أنا باعتبارها، ولكن أين حلت؟ حلت بقلب آدم، هو الذي فهمها، هو الذي تعلق بمعانيها، هو الذي توسل بها. فكان آدم أن عرف بالتجربة ما كان قد عرفه من قبل بالعباء، في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء بما فيها أسماء الله، منها التواب الذي يلهم المتاب ابتداء ويقبله انتهاء، تواب كثير إلهام التوبة، كم من تائب عاد بسبب تبدو غير كافية لإرجاعه نظرا ونظرا حسب تفحص الأسباب المادية، فجيء به إلى الله بشرب واحد. وكم هي قصص الهائدين إلى الله بشيء يبدو في غاية الخفاء، الله تواب من أسمائه، وقد عرف آدم عرف ربه باسم التواب في الهيبة علم ثم عرفه في التجربة، فلقاه الله الكلمات. كلمات تلقته هي هذا فيه تعظيم لما كان سببا في المتاب، وتلقى آدم فيه تعظيم للتائب، تعظيم للتوبة وتعظيم للتائب. وذلك على قراءة الجماعة مناسب لمقام التكريم بالنسبة للوالد، وعلى قراءة ابن كثير مناسبة لمقام الابن مثل نحن للتعلق بالكلمات. فإذا القراءات في المصحف الكبير مصحفها متواتر كلها لا تتناقض ولا تتعارض، وإنما تتكامل. قد يشرح بعضها بعضا وقد تحمل على ذات المعنى، كما في أزل وأزل عند من حمله ما لم أزله فزال، كان هذه التنحية سببها الإزلال، فيكون أحد القراءتين ذكر السبب الآخر ذكر النتيجة، فيها هذا التكامل ملحوظ. هو يقول أزل بمعنى زال، لأن زل عن الشيء تنحى عنه وقت تطلق، وفي كلامهم كثير، فيكون زل وأزل بمعنى واحد، أو تكون على هذا التكامل، وهو الأقرب إلى ما انتج إليه من تكثير الدلالة بمعاني القراءات، لأن عندنا تنزل القرآن على الحرف له مقصدان في رأينا، تيسير والتكثير. تيسير القراءة فيما كان الخلف في أدائيا، وتكثير المعاني فيما كان في الخلف دلاليا. انتبهوا، وهذا إن شاء الله معقد مراجعي الاختلاف. القرآن على سبعة أحرف، أي على حروف كثيرة، تيسيرا فيما كان مرجعه الأداء، أي إذا إمالات مراتب المد، السين والصاد، إبدالات، إدغامات، وعمل التخفيف، تيسير. والتكثير تكثير الدلالة وتوسيعها فيما كان مرده الدلالة، تكثير المعاني فيما كان مرجعه للأداء وإنما الدلالة. كما هنا أزال وأزل، تلقى آدم من ربه كلمات، هي التي تلقت، تلقى آدم من ربه كلمات، هو الذي تلقى، خفت إليه وخف إليها، فكأنهما من قراءة كان على مواج، فكأنك بقدر ما تقترب من ربك تجده مقتربا منك، من تقرب من الشرف أن تقربت منه. ترى فكأن الآية بالقراءتين تشير إلى مقام العبد من ربه ومقام الرب من عبده، الذي لقاه المتاب هو الله، ومتلقي المتاب هو العبد، والحركة نفسية، والمقدر السر الخفي، وأسرار الله في عالم النفس أدق من أن تحيط بها أفهامنا ونحن في هذا الدرك من الإدراك. فتلقى آدم من ربه كلمات، أولا إداوة بتقليلها في الصيغة وتكثيرها بالتنوين، تكثير يعني التعظيم، تنوين من معاني أنه يجيء لي كلمات عظيمة، لكن جمع التكثير عندنا من صيغة القلة، فعلة فعل ثم فعلة ثم تفعل جمع قلة، كذلك جمع للصحيح، جمع الصحيح لا جمع التكثير، من التكسير يدل على التكثير إلا مسجدني، وجمع الصحة يدل على أيام معدودات، لأن كل معدود منتهي، ففيه إشعار بالقلة، ولكن أيضا كلمات، ففيه من جهة تقليل كمها كلمات جليلات عظيمات من حيث معانيها ودلالتها وجلالة ما تلمح إليه وتشير إليه، ففيه من جهة تشويق للمتاب، وأن الإنسان التائب يعني بينه وبين ربه أن هذه اللحظة، هذه اللحظة من لحظة التطهر بأدل الملواني توجه واحد، كلمات أي كلام، كلمات يعني حتى حين نطلق الكلمة على الكلام راه عندها نقطة، الكلمة هي المفردة الدالة الأصل وضع، وتطلق على الكلام لكن لنكتة، إذا كان الكلام كالكلمة لبيان إيجازه بلاغته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم، هو اسم جنس الكلمة، كلم فينا نوع من التقليد كما قال جوامع الكلمات، ولكنها جوامع كما يدين الكلم باسم الجنس بنوع كلة، ولكن يدين الجمع بهذا اللون الملون العمق في الدلالة. وأولها القرآن الذي أتيه صلى الله عليه وسلم، ثم هو ما ومثله معه من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه القائل يدنو إلى ينبوعه بيانا ويلتقي بحرهما أحيانا. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. شوف المبادرة للتوبة يعقبها نتيجة وهي قبول الله لتوبته، وهناك محذوف بدلالة الاقتضاء. تلقى آدم ربه كلمات فقالها، قال ربنا، يعني بحال دلالة الاقتضاء وهي كثيرة في القرآن. من كان منكم مريضا على سفر فعدة، أي فأفطر، ماشي من كان مطلقا على سفر افطر أو لم يفطر فعليه، لا قد نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضربها، هذا لا تقتضى، ماشي قلنا بمجرد قولنا انفجرت، لا ضرب فضرب. ولماذا حجبنا بداية الاقتضاء؟ لأنه لا يمكن للنبي أن يتخلف عن أمر الله فعلا، هذا لا واضح. وهنا دلالة أخرى لأنه لا يمكن أن يترتب القضاء على الأداء، يترتب القضاء على ترك الأداء أي الفعل في الوقت. كان يكون مريضا على سفر فلم يؤدي، فعدة أي فواجب عليه عدة، أي فصومه الواجب عدة، فلا يترتب القضاء على الأداء بل على ترك الأداء. فلا بد جميل يعني يقتضي كمال المعنى ودلالة شبان، دلالة الاقتضاء هي كدلالة النص بل هي منه. ليش هي كدلالة الإيماء ودلالة الإشارة؟ فقال فتاب عليه، فالتواب هذا ضمان التوبة للتائب، وفي بيان أن المخالفة تجبر بالتوبة. ومن تاب عليه رجع عليه وعطف عليه وقبل منه، هذا المجال هنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا تعليق رجاء المغفرة والخروج من الخسر بإن المدينة بالشك والاحتمال، فيه هضم لحال النفس ماشي ضعف لقلة الرجاء، وفيه تعلق بالله تبارك وتعالى من هذا الباب نفسه. فقول إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي، ماشي أرجو، مع أنه الطمع والتعلق بما لا يتحقق أو بما يعسره تحصيله، ولكن إعطاء عنوان الطمع لما هو من قبيل الرجاء فيه إزراء بالنفس، يزرعون عليها. لذلك هنا انتبه، وإن لشك وتفيد القطع في موارج لنكتتين أيضا تفي، إن للشك عكس وعكسها إذا تكون بعكس إن تفيد الشك، إن لشك وتفيد القطع في موارد لنكتة بحال هذه، وسيجون إن شاء الله في قول الله فإما إنما لما دجاتنا، مع أنه الله تعالى مرسل الهداية للناس وممتن عليهم بهذه وما دجات بصيغة الاحتمال، إذن هي تفيد القطع لكن نكتة إرادها هنا في مقام القطع وهي صيغة للاحتمال لمعاني جليلة تنشر لي. ومن هنا إن لم تغفر لي وترحمني، أنا خائف جدا لدرجة أنه يغلب علي أن عظم الجرم مني، لا بد أن تتصور عظم جنايتك إلى عظمة عفو الله تبارك وتعالى، لا بد. يقول هذا يأس، يتغلب الخوف، يستجلب العظم، يغلب الخوف في مقام على الرجاء هنا حتى يكون في مقام السياق، يعني مقام الإنسان يساقه إلى الموت حتى يغلبه، كما يقول أهل العلم يغلب الخوف على الرجاء، وسل ربك بلا تنائي، كما يقول معاشر رحمه. وإن لم تغفر لي وطرح، تغفر تجاوز الخطيئة وقبول المتاب بالنسبة لما حصل، وترحمني في الآتي فلا أعود، أنا خائف حتى من نفسي أن تخونني فتعود. وهذا يسموه العلم بتوحيد الالتجاء، أنا إليك سائر من ظلمي لنفسي. اكتشاف هنا، اكتشاف النفس الأمارة. إن لم يحصل منك أن تغفر لي ما مضى وتعصمني في الآت، أنا خاسر لا محالة، خاسر. والخسر يتصور بفقدان الأصل وفقدان الفضل، يتاجر في شيء فقد يفقد رأس المال وقد يفقد الربح فقط، لكن الخسر الكل والخسر المبين، لا أكونن من الخاسرين، هذا إشارة إلى الخسر المبين الذي يفقد فيه. وهذا إشعار منه بتمام الندم على الذي حصل والعزم على ألا يعود، مع خوف شديد من أن يبقى خارج فضائل عنايتي الإلهيتي فتعود النفس أدراجها إلى مراودته. إذن فترجمت هذه المقالة أو الكلمات عن أركان المتاب بل وتمامها، إعلان الاعتذار وتشير بالنفس في ظلمها عليه، تعظيم هذا الذي حصل. لم يقل ربي أنا ما فعلت شيء سوى أنني أكلت أو أكلت أكلة وما مرت كلها، بل على ما جاء في الرواية منها يعني حصلت له هكذا فمر بعضها ورد بعضها، إنه حصل أثرها بالإتر. ثم قال الله تبارك وتعالى في التذليل: إنه تواب رحيم. هذه العبارة هنا تذليلية، والتذليل في مقامه يفيد التعميم كما يقولون، تفيد أنه تاب عليه، وليست هذه خاصة بآدم، في رسالة لبنيه أنه تواب باستمرار على الذين يجيئون من الباب، في إشارة لبنيه إنه تعالى هو التواب، وأكدها بكل المؤكدات الممكنة، أكد النسبة بإن وبضمير الفصل هو، لأنه حاجة إليه في أصل المعنى، في أصل إنه التواب، إنه تواب، هو التواب، فعرف الكمال وضعف للمبالغة فعال، وعطف أو نقول وصف، ووصف تواب بالرحيم أو أخبر عن الله بالرحمة عقب التوبة، إشارة إلى أن مصدرها مردها إلى رحمة الله، أن الله تبارك وتعالى يتوب على عباده توبة تتكرر منه، لأنه يعلم بتكرر الخطأ منه وكثرة المخطئين فيهم، لذلك يقولون المضاعفة في صفات الله ليست على بابها راجعة للموصوف، وإنما راجعة لمتعلقات الصفة. الله أوصافه واحدة، رحيم من أمثلة المبالغة، وفعال تواب من أمثلة المبالغة، والتوبة مردها إلى الرحمة، عطف عليها لأنها علة فيها. الله إنما هو تواب عليك لأنه رحيم بك، وهذا من الرحمة الخاصة به بالمؤمنين الذين يتوبون إليه. إنه هو معناه في إنه تواب، التواب الرحيم. ما أعتقد أنه يعني بقي شيء من ممكن أن يؤكد به هذا المعنى بأنه تبارك وتعالى لا يزال كذلك، هو تواب باستمرار. وصفته هذه وإن كانت صفة فعل فإنها مردها لصفة ذات وهي الرحمة، فهي أثر من صفات الذات التي هي صفة الرحمة. نعم. وإنما نفرق بين صفات الذات والفعل في مقام الاعتقاد لمعنيه. أولا، هناك صفات لا تعلق لها بالغير كحياة الله، تعلق مباشر. قل الصفات فلا تعلق إلا الحياة، ما لها تعلق، ماشي الإحياء، إحياء الله يحيي، لكن حياة الله تعلق بذاته، هذه من الصفات التي يقال فيها منه له أو منه له. منه إلينا صفات كثيرة، الغفر والتوبة والرزق والخلق. منا له شيء، تعبدات صفات منا له بمقتضى تعلقنا نحن به. إنه هو التواب، كثرة التوبة لكثرة متعلقها كما وكيفا، كما عدد الذين يتوبون كثر، وكيفا الجرم الذي يتعلق به، قد يكون كبيرا صغيرا متوسطا تواب. فأفادت الصيغة شمول توبة الله على المخطئين على كثرتهم وعلى الأخطاء على تفاوتها، ما دام أخطاء وخير الخطائين التوابون، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فالله ملهم للتوبة قبل ومقيم أسبابها في الحال، ثم قابل لها من بعد، لكن بشروط توحي بها جملتها أو فصلها. فتلقى استعدادك، رغبتك في المتاب، في صدودك، لأن التوبة ذكر، والذكر يحتاج من صاحبه إلى تذكر، استعداد للتلقي على الأقل، هذا الشرط. ولذا سمي أنا بعض العلماء في حديث من تقرب مني شبر، على شهد له شبر شبر شبر، هو قلنا مقاس القدم، وهذا إنما يكون حين تضع رجلك على الطريق، هو ذاك الاستعداد الأولي. وإنما تقرب مني الذراع بداية الحركة، خطوة قبل بداية الخطوة، غير اللحظة تحت أن تقف مستقيما مستقبلا فتلقى، هذا في استقبال. والمبادرة فبادر تقبل، بادر تقبل صريحا صريحا بالاعتذار بنظر من أنفسنا، ملتجئا اتجاه إليه، إن لم تغفر لي أنا ما عندي باب غير هذا الباب أطرقه، إن لم أنا واقف بباب. ضرورة أن تحس من نفسك بأنه هذا الباب هو الوحيد الذي بناجيك القادر على انتشالك من أوحالك إلى مقام اتصالك. لا واحد، إن لم تغفر لي تطهيرا وترحمني تنويرا في الآت، فأنا محاط بخسر ملازم مستدام. كل فكاكم إنه هو التواب الرحيم. ثم قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، وهذا في البابين جميعا تعرب حالا سبحانه، ونمرض بها مجتمعين في الحكم، في الحكم لا في الزمان. هذا حتى إذا من يقول بأنه الخطاب موجه لكلهم، أنا الإحباط هنا للتلاشش آدم وزوجه وإبليس، فيكون الاجتماع هنا في الحكم، لأن جميع فرق بينها وبين معا تدل على الاقتران، وجميع لا تدل على الاقتران في الزمن كما هو معا، جاء معا مجيئهما كان في الصفة كان متصاحبين، وفي الزمن أكل معا كان صحبة عظيمة، لكن أكل جميعا قد يكون أكل هذا ثم جاء الآخر فأكل من بعده، اجتماع في الحكم لا في الزمن. ثم من بداع التفاسير، تعرفوا شنو البداع التفاسير؟ ليس البداع التي هي ضد السنن، وإنما بدائع التفسير التي يقال فيها أشبه ما تكون بالطرف المستملحة ملح. قال وهذا له وجهه وقد تشبث به بعض وقدمه، قال هبطوا بعضكم لبعض عدو على الحالية، بمعنى متفرقين. فكان أن أهبطت حواء على القول الأشد، أشد في البعد، في جدة، وآدم بالهند، وكان اجتماعهما في مزدلفة، ولذلك تسمى جمع. إذا نزلتم إلى جمع، في مناسك الحج تقرأون كلمة جمع، شنو هي جمع؟ جمع بالضم، هو منزل مزدلفة، تنزل من عرفات إلى جمع، فين هي جمع؟ هي مزدلفة، حيث يجمع الصلوات وحيث يجتمع الناس، لأن هذاك منزل استراحة وليس فيه نسك، ليس فيه منسك. هذه هي العرب، ولذلك الملكة عندنا إلى نصف الليل ثم يجوز لك أن، ومن السنة أن تبيت به، وليس من قبيل الركن كما عند الظاهرية أو الوجوب على ملحق بهم كالحنابلة، لا، وإنما ليس فيه منسك، اللهم إلا أن يعتبر أن الدعاء عند مشعل الحرام هو من المنسك. لا لا، المنسك أمامك في الرجم، ولكن تشترح الآن بين منسكين، منسك الوقوف للدعاء ومنسك الرجم بالدعاء، الله أكبر بالذكر. أنت بين منسك الدعاء والرجم تنزل هذا المنزل يسمى جمال. قالوا اجتمع هناك فسميت جمال، لكن على اعتبار أن هذه اللغة العربية أم اللغات وأصل الأصول، فيها من يقوله الآن ويبحث جاهدا في أن يرد الكل إليها. الله إذا وصل أن بعضها فعلا وصل، هذا شيء كبير. حتى اللغات الأخرى يحاولوا ردها إليها ولو في أصول معينة. فهذا نهاية بعضكم لبعض عدو، معنى بعضكم في عدوى والآخر في عدوى أخرى. وأقلهما من قال إنه نزل بالصفا ونزلت هي بالمروة، فكان بينهما ما بين قاصدهما من حركة مسافة، هذا أقرب ما قيل فيهما، هذا أوجه. فهل يحسب بعضكم لبعض عدو؟ أي كل منكما في عدو، هاي مبتعدا عن صاحبه، في تحسيس حتى بأنهما لم يبقى على الأنس السكني الذي كان في الجنة بسبب ما حصل من أثر المخالفة. وكان لأمنا حواء بعض سبب فيها على ما ذكرته الآثار، وفسرت به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا حواء ما خانت أنثى، والحديث في الصحيح. أنا معنى خيانة هنا خيانة يعني النقص، كما قلنا خان وتخون إذا نقص، خصوصا إذا فعل شيئا من قبيل السر الذي يؤثر ضرا في صاحبه، كأنه قالت له لا عليك لو أكلت لقد أكلت من قبلك، يصح هذا؟ وقيل لولا حواء، أي لولا حواء على مقاس الضلع مقصد ما جاءت بناتها على مقاسها. وهذا في آدم أيضا، نسي آدم فنسيت ذريته حتى لو قال هذا خاص بهذا. وهذا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. وقلت لكم سابقا بأنه لو أراد الله تبارك وتعالى يخلق الخلق على الكمال لكان، وقد خلق فعل. أعلم الملائكة عباد مكرمون، قال مكملون، مش مكرمون يعني الإكرام، مكملون أصلا. لكن هنا كلكم بنو آدم طف الصح، يعني العبرة نقصة كيف تكملها. فمن ضرورة التكميل والكمال وجود النقص قبله للتزكي. ولولا هذا التفاوت ما حصل تفاضل، ولا كان للسعي معنى ولا للاجتهاد أي غاية ولا للتنافسية أي سياق. بادروا سابقوا. فكان الحديث عن قدم النقص وإمكان جبره تداركا هو فيه إشارة إلى هذا. آدم كمل وعلم ووهب وأنزل ثم حصل من الذي حصل ثم تدرك بالتوبة. الإنسان هذه خاصيتان في والديه سريان فيه وهو قابليته لأن يدرك ولأن يتدارك، يدرك معرفة ويتدارك تجاوز الخطأ، صحيح المسار. النقد قبل العقد، مش العقد من العقيدة، نقد قبل العقد. عقد على الشيء هو الاعتداد به، يعني تعقد عليه الخناصر، أنا يحسب يعد، واحد زيد من الكمل، اثنين ثلاثة. نقد قالوا فلان يعني صيرفي ينقد الدراهم، أنا يميز خبيثها رديئها من جيدها وصافيها، ومشي فقط يميز بخبرته أو بتجربته، أنا هو صحيح يصحح النقد، هو فقط يكتشف ولكنه هو أيضا يبني وينشئ عليه. التدارك بالمتاب، فتاب عليه إنه التواب الرحيم، فدونكم المتاب، يعني لا يتنادي هذا التجيل، ينادي عن الذين ضاعوا أن يعودوا، إنه التواب الرحيم. على من حدث؟ على كل تائب، على كل مريد، رحيم به. وهذان مستمران فعلا ووصفا من شبة الله تبارك وتعالى، لا يزال رحيما وصفا ولا يزال توابا فعلا. والمعرفة كما سبق التي تفجر التوبة، كما تكون معرفة بالذنب وبجلال الله، تكون جلال الله الذي أوصيه، تكون معرفة برحمة الله التي تغمر هذا المخطئ بألوان ألطافها. يعني إذا كنت لا ترى أن الله قادر على أن ينقذك، وأنه أن خطيئتك بالنسبة إلى فيض رحمته إلى شيء، أيضا هذا لا يمكن أن يكون منك توبة بالحرارة التي أنبهنا قوله تعالى فتلقى اشتياق، لم يكن هو عالما بأن ربه رحيم به، فلذلك توسل بالإحسان القديم. ألم ألم ألم تخلقني بيدك؟ ألم؟ والله يقرر فيقول بلى، أنا فعلت، أنا فعلت، إذن أراجع إن أنا؟ قال نعم. كانوا يقول أنا أتوسل إليك بأن تجري علي إحسانك القديم، هذا الذي حصل مني، أنا مستعد للتجاوز. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب، وكما هي جميلة تلكم الإمالة صغرى وكبرى لمن قرأ بها من أصحاب الإمالة كورشنا النافع والأخوان وكل المصريين في فلوس الذين دوات اليام ما ليس فيها رب. تلقى آدم من ربه، حتى التلقي يدل على يعني الإمالة تشعر بإيقاعها بضرورة الانحدار، الاستصغار، الاستشعار، تسيل حرب للمكان العالي، لا تجي التوبة من متكبر. ولذلك سدت الطريق على إبليس، الطريق ما كان مستعد. وعاد هذه اللغات التي جاءت في لسان العرب لو وظفت دلاليا في مقاماتها لكانت فائقة كما قلت لكم، لأنه أنا قلت لها مجيء على قرآن على الأحرف، ومن هذا حرف الفتح وحرف التقليل وحرف الإمالة، والحرف كما يطلق على القراءة كلها، يطلق على الرواية، يطلق على الحرف أصلا وفرشا. لو وضف هذا التيسير في دلالة التكثير لفتح الباب على مصر للكثير، يعني لكثير ممن يريدون تمتع بهذا اللسان الذي هو لسان البيان، لسان القرآن، لسان الفرقان، والذي من دون معرفته أشك في إسلام صاحبه، لأنه ما تذوق برد معاني الكتاب. اللهم افتح لنا أسبابك، مكننا من أسباب الوصول إليك، وصحح عزمنا على المتاب إليك، وجعلنا لك ذاكرين ولفضلك شاكرين ولجداك منتظرين، لك أنت الغني الحميد. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.